معركة صفيني الأسد صالي وجال صب الغضب وارعب قلوب الأبطال وانزل عليهم صاجي عم الأهوال يضرب بيت على القاع واللي تيفر أغضاه مثل النسر حدر على الحوم يحوم والصدى حد رصارت سيوف الدوم لو نزل ويا نزل موت المحتوم لو صعد تصعد الارواح من قاع العلياه اجاريا تجدح منا وتذيب اشراع الشعر الاديب جابر الكاظمي ناريا تجدح منا وتذيب اشراف جمرة عيونا وجمر نار البتار الحوم فلك والقطب بيده يندار خرس برم حل عدوان صارمة حجاه اصمخ بلا كلام ما شاء الله ما شاء الله ارخص الملجي الموت ما تعرف ليش من حيث حدار يقبضر واحي الجيش والجانت مداهينا وماخذ هالطيش نيمها فوق التربان وبصارمة وعاه والجانت بفرض الصلاة ما تقنع أرغمها تسجد عالوطي يو تركع توضت بدم هتيميمت بالمصرع ما تعرف تتوضى شلون دم النحر والضاه الفرض الصلاة هجيش أصبح مرغوم صارم علي أصبح إمام هاليوم لو ركع تركع غصب